فينبغي علينا أن ننظر لنحرص أن نكون من أهل السعادة والفوز والنجاة، ونحذر أن نكون من أهل الشقاء عياذا بالله سبحانه وتعالى. إنه الميزان العدل الذي يضعه الله عز وجل يوم القيامة دون محاباة ولا مداهنة ولا مجاملة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عبد رجل ربه عز وجل في صومعته 60 عاما، ثم نزلت بجانب صومعته امرأة أقامت هنالك، قال: فنزل إليها فواقعها 6 ليال فعل الفاحشة 6 ليال، ثم سقط في يده ندم وحزن على ما كان منه، ففر إلى مسجد من المساجد لم يطعم طعاما 3 أيام، فأعطي رغيفا من الخبز فكثره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفا، ثم أعطى النصف الآخر لرجل عن يساره، ثم بعث الله عز وجل ملك الموت فقبض روحه فوضعت 60 في كفة، والست أي ليال في كفة، فرجحت الست 6 ليال رجحت على 60 عاما، ثم وضع الرغيف في كفة ووضعت الست في كفة فرجح الرغيف. هذا أثر صحيح أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود إسنادا لكنه في حكم المرفوع، لأنه لا يقال في الغيبيات من قبيل الرأي. يخبر عن رجل من السابقين كانت عنده صومعة وعبد الله عز وجل 60 عاما، كان مقيما على هذه العبادة بين صلاة وصوم وتسبيح وتكبير وتهليل وذكر لله رب العالمين. ثم نزلت امرأة بجانب هذه الصومعة فلبس عليه الشيطان، فنزل ووقع فعل الفاحشة 6 ليال وهو يواقع الفاحشة، وبعد ذلك شعر بالندم والألم والحزن، سقط في يده، ففر إلى مسجد من المساجد، وهو خلال 3 أيام وخلال 3 أيام لم يطعم طعاما، فجعله رجل برغيف من الخبز، والأمر في ذكره وفي تصوره وفي قلبه من شدة ألمه وحزنه على ما فرط في ذنب الله عز وجل، فكسر هذا الرغيف وأعطاه لرجل عن يمينه، أعطى نصفه عن يمينه وأعطى النصف الآخر لرجل عن يساره، يعني لم يأكل شيئا مع شدة الجوع والحاجة إلى هذا الرغيف، ولكنه لم يأكل منه شيئا. ثم بعث الله عز وجل ملك الموت فقبض روحه، وهذا من فضل الله عز وجل على هذا العابد أنه قد بعث له ملك الموت وهو يعمل عملا صالحا. فماذا لو كان قد أرسل الله عز وجل له ملك الموت وقبض روحه وهو في ذلك العمل الفاحش؟ وضعت 60 عاما في كفة، ووضعت 6 هذه الليالي في كفة، فرجحت الست رجحت ووزنت، وهي التي كانت قد بددت وأحبطت 60 عاما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كم طير الزنا الإيمان، كم طيرت السرقات من حسنات، كم أذهبت المنكرات من ذل وخير، إنها أكلت الحسنات وبددت ذلك المعروف. فحذاري أن تختر بقاعدة الشيطان أذنب وأتوب، حذاري أن يضحك عليك الشيطان ويقول لك افعل الفاحشة، اسرق، اعمل المنكر، قارفه، ثم تب إلى الله عز وجل. ما الذي أدراك أنك ستعيش حتى تتوب أولا؟ والأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. ثم ما الذي أدراك أن الميزان سيثقل بالحسنات، وأن حسناتك هي التي سترجع؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هل الميزان بيدك لتفعل ما تريد وتصنع ما تحب؟ لا. ما الذي يدريك أن هذا العمل الفاحش سيدمر كل شيء من خير؟ لعل كلمة لو قلتها تنسم لك ماء البحر، لعل فعلا قبيحا يبدد لك 60 أو 50 أو 40 أو 70 أو أكثر أو أقل من الأعوام قضيتها، لأن الميزان ليس ميزانك، إن الميزان بيد الله عز وجل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. هل تستطيع أن تزن مثقال حبة من خردل؟ هل تستطيع أن تزن مثقال حبة من خردل؟ فمن يعمل مثقال ذرة؟ هل تستطيع أن تزن هذه الذرة من الخير أو من الشر في دقائق الأمور التي لا يقدر عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذن حذاري أن يلبس عليك الشيطان. وكم قد لبس الشيطان على أولاد فجرهم إلى صفه، جرهم إلى ملته ونعمته، خرجوا عن الإسلام واخترفوا الجدع وفعلوا الفواحش ولم يتوبوا إلى الله عز وجل، وكانوا بالشيطان عياذا بالله عز وجل كانوا له الأعوان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشكلة الكبيرة أننا نزن بموازيننا ونزن بمكاييرنا، وإنما الوزن يومئذ الحق، الوزن لله للرحمن سبحانه وتعالى. فألقي ميزانك وتعلق بميزان الرحمن عز وجل، بميزان العدل والإنصاف، من غير ظلم ومن غير بخس. تعلق بهذا الميزان وتأمل هذه القصة العظيمة التي ذكرناها: رغيف من الخبز يرجع بستة أو بست ليال رغيف، نريد رغيفا كهذا الرغيف، نريد فؤادا، نريد رخية كهذا الأسيس، نريد هذا الفؤاد الأسيس، نريد القلب اللطيف، نريد عملا صالحا يرجح بكل شيء. رغيف من الخبز رجح بستين عاما، رغيف من الخبز كان سببا في نجاته من عذاب الله عز وجل، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نريد عملا صالحا، نريد قلبا تائبا، نريد قلبا شاكرا ولسانا صادقا، نريد توبة من الأعماق تبدد كل شر وترجح بكل حسنات، لتكون كذلك سبب الفوز والنجاة. أما من سأل عن أسباب إثقال الموازين كيف تدخل، فأعظمها بالإيمان عز وجل، أعظمها بمحبة الرحمن، وكذلك أن يعظمها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعظمها بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يعظمها بالخلق الحسن. أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، أفضل شيء في الميزان حديث آخر الخلق الحسن. وإن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، فيجب أن تشهد لك الزوجة بحسن خلقه، والابن والابنة والجيران، يجب أن يشهد أبناء المساجد، يجب أن يشهد القاصي والداني بحسن خلقك. لا تجعل حسن الخلق آخر شيء في حياتك، ولتنتقل من مرحلة النجاة إلى مرحلة الفوز بتفكير الميزان، احرص على حسن الخلق وخلق كذلك. إذ يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فتقتل هذا الميزان بكل خير وبر لتكون من أهل النجاة والفوز، واحرص على أن تكون من أهل النجاة وأن تكون من أهل الفوز. أسأل الله لنا ولكم ذلك. اللهم اغفر لنا، اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم وفق من ينفع البلاد بخير العباد، وعقب الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قصد منها فدعا له عزاء النحو سنقضيك فلا تنسى إلا ما شاء Oh, Well, I'm going to go up my floor.